لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ولقد أعطينا موسى الكتاب لمن أراد أن يذكر أو أراد إلا